القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في لندن عام 1900. مفيش فايدة، مفيش فايدة. ويليام، ليه بتقول الكلام ده؟ لأن دي الحقيقة. الحقيقة إنك مش واثق من نفسك يا ويليام. كنت واثق من نفسي، لكن اللي حصل أكبر من طاقة أي إنسان يا مارجريت. يا ويليام، أنا مراتك وخايفة عليك. أنا عملت المستحيل علشان أثبت وجودي، مفيش فايدة. إذا كنت فشلت مرة مش معنى كده تستسلم لليأس. أنا لازم أدور على عمل تاني. مش ممكن. لا، ممكن، ممكن. وكفاية الكلام اللي اتكتب عني في الجورنان. كلام ايه؟ تفضلي، تفضلي اقري، اقري. شاهدت اول امس عرضا مسرحيا لاحد السحرة. كان العرض مملا وسخيفا. سمعتي؟ مملا وسخيفا. وايه يعني؟ دي وجهة نظر. وجهة نظر الناقد ده حسيتها في عيون الناس اللي كانت بتسيب المسرح وانا بعرض ألعاب السحرية. ويليام أرجوك بلاش التشاؤم ده. عيبك إنك متفائلة أكتر من اللازم. اسمع الناقد قال إيه تاني. مهما قدم ويليام فهو سيثير آلام الناس وأحزانهم بدلا من ضحكاتهم. مؤكد الناقد ده حاقد عليك. حاقد عليا؟ طب ليه؟ مفيش بيني وبينه حاجة. اسمعي، اسمعي بيقول ايه تاني. الذي يعوزه ان يجعل من نفسه شخصية جذابة فوق المسرح. اي انسان ناجح لازم يتعرض لكلام قاسي اكتر من كده. ناجح؟ بتقولي ناجح؟ اخسارة. سنين طويلة اعرض فيها العاب السحرية على الناس، سنين طويلة وانا بحلم يكون لي اسم كبير في عالم السحر، في الآخر تكون دي النهاية. عارف يا ويليام، كلام الناقد ده هيخلي الجمهور ييجي عشان يشوفك. الكلام اللي تقال هو الحقيقة، وأنا خلاص، أنا خلاص قررت ومش هرجع في قراري. وقررت إيه؟ أدور على أي عمل. مش هرجع للمسرح ولا للألعاب السحرية مهما كانت الظروف. الحقيقة، الحقيقة ان اللي انكتب في الجريدة في ظلم الجوزي ويليام. انت بتقول الكلام ده عشان ويليام جوزك؟ بس الناس رأيها غير كده. الناس ما بقتش تحب الالعاب اللي بيقدمها ويليام. معنى كده ان كلام الناقد اثر عليك؟ انا فاهم اللي بقوله. يعني ايه كلام انسان حاقد يخليك تغير تفكيرك؟ انت عارفة مين اللي قاعد قدامك ده؟ مين؟ الناقد اللي مش عاجبك كلامه. هو انت؟ افتكر ما فيش داعي للكلام. لو سمحت ممكن أتكلم معاك شوية؟ معايا أنا؟ عارف كلامك عمل إيه في ويليام جوزي؟ أنا معرفوش وقلت الحقيقة. وافتكر الحقيقة ما تزعلش. بس أنت بالطريقة دي هتقضي على ويليام. حضرتك مؤكد؟ أرجوك، أرجوك، ده محتاج كلمة، كلمة تشجيع. ده أنت بالطريقة دي قضيت على كل أحلامه. عايزة توصلي لإيه؟ عايزاه يعني يغير ضميره ولا إيه؟ اتكلمي، عايزة إيه؟ سيبها، سيبها وخليك معايا. يعني خلاص مفيش فايدة؟ في فايدة. لو ايه؟ لو جوزك قدر يعمل حاجة جديدة. حاجة جديدة؟ زي ايه؟ افهم. ايه وبعدين بقى؟ ما عندناش وقت الكلام ده. بعدين نتكلم في الموضوع ده. حرام عليكم، حرام. اللي بتعملوه ده غلط، غلط. انتم قضيتم على احلام وحياته كلها. أنا مش قلتلك مفيش فايدة يا مارجريت؟ لا، إذا كنت أنت استسلمت أنا بقى لا، أنا لسه عندي أمل. أمل فيه؟ أنت قريت اللي كتب في الجرايد النهاردة؟ مش عايز أقرأ حاجة، وأرجوك سيبيني في حالي. استنى بقى. بس يا ويليام، خد أقرأ. أقرأ إيه؟ مؤكد واحد تاني بيسخر مني؟ لا، اللي مكتوب غير كده خالص. مكتوب إيه؟ واحد ساحر اسمه شونج، ساحر صيني. وأنا مالي بيه؟ هيعرض ألعابه السحرية في بلد قريبة. وإيه اللي ممكن أعمله؟ تيجي معايا تشوف الألعاب اللي هيقدمها. ليه؟ الساحر عارض مكافأة كبيرة قوي للي يقلده أو يفقس حركاته. مش فاهم. دي فرصة بالنسبة لك يا ويليام عشان تثبت وجودك. الساحر له شهرة كبيرة قوي والمسرح هيبقى مليان. مارجريت، تقديرك وحبك لي شيء عظيم، لكن كفاية بقى، كفاية أحلام وأماني وأوهام. صدقني دي فرصة بالنسبة لك عشان تحقق كل أحلامك. انت عارفة لو رحت وشفت وبيعرض ألعابه قدامي هيجرى لي إيه؟ مش قلتلك خليك واثق من نفسك؟ كفاية بقى، كفاية بقى. ها هو الساحر العجيب، الساحر المدهش في لعبة جديدة. ويليام خلي بالك يا ويليام، بص بص، ضرب ايده في الهواء، ظهرت تحت ايده مجموع زهور. ارجوك بلاش كلام. لعبة قديمة عملتها اكتر من مرة، ممكن دلوقتي تتحداها. يلا بينا يلا بينا، انا مش طايق، مش عايز اقعد اكتر من كده. ويليام اذا كنت بتحبني صحيح لازم تسمع الكلام اللي بقولك عليه. انا اعمل كده وليه لا؟ انا اسمي نفسي شونغ وتاخد مكان الساحر الصيني؟ ازاي؟ الساحر الصيني سافر ودي فرصة بالنسبة لك. انا ويليام، اسمي ويليام روبنز وما فيهاش اي حاجة لما تسمي نفسك شونغ. بس الناس هنا عارفاني. ومين قالك بقى يا سيدي اننا هنقعد هنا؟ امال هنروح فين؟ نسافر لندن، نعرض ألعابك هناك باسم الساحر الصيني. طب وإذا كشفت؟ مين بس اللي هيكشفك؟ لا لا لا لا لا أرجوك، أنا قلتلك هدور على أي عمل تاني. وأنا بقى مصرة على كلامي. لا غلط غلط. لا مش غلط، الألعاب السحرية اللي قدمها الساحر الصيني غريبة عليك؟ لا كلها معروفة ومفهومة، وقدمت بعضها وقدمت أحسن منها كمان. خلاص نسافر لندن وهناك بقى تقدم نفسك على إنك الساحر الصيني. طب ليه اخترت لندن بالذات؟ لأني عرفت وتأكدت إن الساحر الصيني مسافر بلده ومش هيرجع خالص. ألا عرفت إزاي الكلام ده يا مارجريت؟ ويليام ويليام حبيبي، أنا مراتك وبخاف عليك أكتر من نفسك، وأنا عارفة اللي بقوله كويس. أنا مش عارف، لكن ملكنش المطلوب دلوقتي بقى انك تدهن وشك زي الساحر الصيني، وتعلق ضفيرة طويلة، وتلبس زيه بالظبط، وتمرن نفسك على حركاته، ها، وتسيبني بقى يا سيدي اتصرف، وحتعرض ألعابك في اعظم واجمل مكان في لندن. تحت امرك. تعرف تتكلم صيني؟ لا. يبقى الكلام يكون معايا أنا، لأنك مش هتقدر تفهم اللغة اللي بيتكلم بيها. أوامر حضرتك. قالولنا إن ده أكبر فندق في لندن. هو ده فعلا أحسن فندق في لندن. طيب لو سمحت عايزين أوضة ممتازة للساحر الصيني العظيم. حاضر. ومجموعة أوض تانية للفرقة اللي معاه. كم أوضة للفرقة؟ حيوصلوا دلوقت، وممكن تشوف طلباتهم وتريحهم. إحنا في الخدمة. أهم حاجة راحت الساحر الصيني العظيم. الاسم ايه من فضلك؟ شونغ لونغ سو، الساحر الصيني العظيم. والآن إليكم الساحر الصيني العظيم، وهو يقدم أعظم وأجمل وأغرب وأعجب ألعابه السحرية العظيمة. يا سلام، برافو برافو يا ويليام، كنت عظيم، كنت عظيم جدا جدا يا ويليام. ويليام أرجوك انسي الاسم ده أحسن تنكشف الحقيقة. أوه عندك حق، اسم ويليام ده لازم ننساه خالص. إيه تضحكي على إيه؟ افتكرتك وانت داخل الفندق والضفيرة الطويلة على ظهرك، وانت لابس الملابس الحريرية الفضفاضة ودهن وشك باللون الأصفر. الله مالك ما بتضحكش ليه؟ مش عايز اقولك، خايف احسن تزعلي مني. اوعى اوعى اسمع منك الكلام ده تاني، فاهم؟ انت خلاص نجحت نجحت، والناس في كل مكان في لندن بتتكلم عنك وعن ألعابك السحرية الغريبة. انا مش عارف اهنيك ولا اهني نفسي بصفتي مدير المسرح، ولا اهني لندن كلها بفنك العظيم. مبسوط؟ مبسوط، ده انا مبسوط وفرحان وفي منتهى السعادة. المسرح المسرح كله مليان، والفضل يرجع للساحر الصيني العظيم. والالعاب اللي قدمتها. يا سلام يا سلام يا سلام عليك لما طوحت ايدك في الهواء وهي فاضية، وبعد ثواني ثواني؟ ما فيش ثواني، وإلا في إيدك مجموعة أزهار جميلة. يا سلام، هي دي اللعبة اللي عجبتك؟ لا، ولما خد حتة ورقة صغيرة ولفها وعمل منها كيس، وفجأة لما رماها في الهواء نزلت المطر على المسرح. المية وصلت للمتفرجين في الصالة يا راجل. طب وسامك؟ نسيت السمك؟ السمك دي فكرتيني. لا لا لا بقى، لا لا لا لا، الا لعبه السمك دي بقى، دي اعظم واعظم. مش كده؟ دي حاجه مذهله. لا لا، شفت بقى الساحر الصيني العظيم ده يجري وراح قالب نفسه على المسرح، وفجاه نلاقي في ايده وعاء مليان سمك، وسمك ملون وسمك صاحي كمان. لا لا لا، اسمحني اسمحني بقى، انت عظيم. لا كمان بقى حاجه تانية، انت عبقري. ومع ذلك الساحر العظيم نفسه يسيب لندن. ايه؟ بتقول ايه؟ نفسك ايه يا اخويا؟ لا لا لا، ارجوكي ارجوك، ده انا ما صدقت ولقيت واحد عظيم زيك. المسرح مليان، والناس الناس هتتجنن علشان تشوفك. يعني حققت دخل كويس للمسرح؟ طبعا، دخل ما كنتش احلم بيه. ايوه انا فاهم، فاهم اللي عايزه تقوليه. لا انا مستعد ادفع اي مبلغ يطلبه الساحر الصيني العظيم. شونك، انا مش موافق على الكلام اللي انت قلته. وبعدين بقى، بس انا من حاجة استريح. الساحر الصيني اللي اتكلمت عنه كل الدنيا مش لازم يفضل قاعد كده ويحرم الناس من فنه وعبقريته. ايوه بس احنا لسه جايين من جولة في امريكا، واستريحنا اسبوع، اسبوع بحاله. عيبك انك دايما مستعجل. انا فكرت ولقيت احسن مكان نروحه لندن. وش معنى لندن؟ مشتاق، مشتاق اشوف لندن، وكمان لندن بتقدر الفن ولها جمهور عظيم. خليها بعدين. لا لا، انا خلاص رتبت كل حاجة وحنسافر لندن. مش ممكن، دي حاجة غريبة فعلا. ايه ده؟ في ايه؟ انت ما خدتش بالك من الاعلانات اللي مالية الشوارع؟ اعلانات؟ اعلانات ايه؟ اعلانات بتقول ان الساحر العظيم الصيني شونغ لونغ سو بيعرض العابه السحرية في اكبر مسرح في لندن. مش معقول، ده احنا لسه ما بقالناش يوم في لندن. ايوه، امال الاعلانات دي مين اللي نشرها؟ هو في ساحر تاني اسمه على اسمي ولا ايه؟ طب مين هو ده؟ وايه اللي جابه لندن؟ اخر حاجه كنت اتصورها ان ده يحصل. في ايه يا ولي؟ الجرايد، الجرايد كتبت بتقول ان الساحر الصيني جه لندن. وده معناه ايه؟ معناه ان الساحر الحقيقي جه لندن عشان يعرض العابه السحريه. معناها شيء فظيع. انا دلوقتي منتحل شخصيه الساحر الصيني، وممكن يشتكيني في البوليس. الناس كلها هنا عارفه ان اسمي. ما تخافش ما تخافش. ما تخافش ازاي؟ دي جريمه. ايوه جريمه، لازم اهرب. ايوه لازم اهرب من لندن كلها. مع لعبة الموت، هتشوفوا ازاي هيتمكن الساحر الصيني العظيم من النجاة من الموت. لو سمحتم، عاوزين ثلاثة من المتفرجين هيطلعوا ويمسكوا البنادق ويطلقوا الرصاص على الساحر العظيم. ايوه اتفضلوا اتفضل اتفضل هنا يا استاذ، اتفضل اتفضل لو سمحت. ايوه امسكوا البنادق، اضربوا الرصاص. مين اللي قتل جوزك؟ ضربوه بالرصاص. مين اللي ضربه بالرصاص؟ اللي كانوا على المسرح. ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل كان مفاجأة بالنسبة لي. ازاي؟ انا مدير المسرح، وانا اللي بقدم البرنامج، وفي لعبة كنا بنقدمها واطلب من الجمهور انه يشترك فيها. لعبة؟ لعبة ايه؟ لعبة بنسميها لعبة الموت. وايه اللي بيحصل في اللعبة دي؟ بطلب ثلاثة من الجمهور، وبعدين بندي لكل واحد بندقية. وبعدين يدخل الساحر على كرسي شايلينه ثلاثة من أعضاء المسرح، يقوم من مكانه ويقف، وبعدين أطلب من الثلاثة يضربوا الرصاص. لكن إيه؟ المفروض إن البنادق اللي بيضربوا منها الرصاص فيها جهاز خاص. جهاز خاص بإيه ده؟ جهاز يمنع الرصاص إنه يطلع من البنادق. ممكن توضح كلامك أكتر؟ أنا مش عارف إيه اللي حصل، والرصاص طلع ازاي ومات الساحر. وازاي انتم ما عملتوش حسابكم وفحصوا البنادق؟ البنادق دي عملنا بيها اللعبة اكتر من 20 مرة وما حصلتش حاجة قبل كده. طيب مين المسؤول عن البنادق دي؟ واحد من عمال المسرح. طب تفتكر عمل فيها حاجة عامل المسرح ده؟ البنادق دي زيادة في الاحتياط، بنقفل عليها وانا بنفسي بقفل عليها قدام الساحر. وكمان كمان ايه؟ كمان في وعاء من الصلب بيحطوا الساحر قدام صدره وقلبه. عشان ايه ده؟ علشان لو حصل حاجة ما يموتش. والوعاء ده كان مع الساحر؟ طبعا، لانه بيرمي فيه الرصاص من بقه علشان يعمل صوت على المسرح. لكن اللي حصل ده شيء غريب مش مفهوم ابدا. انا واحد من اللي كانوا ماسكين البنادق. اول مرة بتحضر فيها العرض المسرحي ده؟ ايوه، بنتي قالت لي بابا انا نفسي اشوف الساحر. قلت لها حاضر وخدتها المسرح. وبعدين طلبوا 3 من المتفرجين. بنتي قالت لي بابا اطلع يا بابا عشان تضرب الساحر، وطلعت وضربته بالرصاص زي ما قالوا لي. البندقيه اللي ضربت بيها الساحر جبتها منين؟ خدتها منهم. من مين؟ من اللي كان بيقدم البرنامج. والبندقيه الثانيه والثالثه برضو خدوها من اللي كان بيقدم البرنامج. معنى كلامك ان اللي حصل مفيش حد له يد فيه؟ يعني ايه؟ جوزك مات قضاء وقدر. بس دول ضربوه بالرصاص قدام كل الناس. تم فحص البنادق واتضح ان بندقية منهم طلع منها الرصاص خطأ. اخبارك ايه؟ خلاص انا هقفل المسرح. تقفل المسرح ليه؟ بعد النجاح اللي حققه الساحر الصيني العظيم، هلاقي مين يقف مطرحه ويحقق نفس النجاح؟ طب ما تشوف ساحر غيره. الناس اللي شافت الساحر الصيني مش ممكن حد هيعجبها غيره. يا خسارة، يا ألف خسارة. انت مين؟ لك حق ما تعرفنيش بعد السنين الطويلة اللي مرت. 20 سنة 20 سنة كنت هنا في المكان ده. انت؟ انا مرات ويليام، الساحر ويليام اللي اتقتل على المسرح من 20 سنة. هو انتي عايزة ايه؟ بعد اللي حصل وبعد اللي شفته في 20 سنة دول، نفسي اقول الحقيقة، نفسي اخلص ضميري واموت مستريح. اتكلمي. ويليام جوزي كان متشائم، كان حاسس انه فشل في حياته، لغاية ما رحنا لندن وانتحل شخصية الساحر الصيني اللي اسمه شون لونج سو، وبدأ يعرض ألعابه على المسرح. الأجر اللي انت عايزه هدفعه، بس لازم تستمر معانا. وبدأ جوزي ويليام يبتسم للحياة بعد النجاح اللي حققه. بس النجاح اللي حققته باسم الساحر الصيني مش باسمي. وقفت جنبه أشجعه واطرد الأفكار السودة من دماغه. وبعدين؟ ما كانش بيتكلم كتير غير بعض ألفاظ وعبارات صينية اتعلمها عشان محدش يكشفه، وكان بيروح البحر ويعرض جسمه للشمس عشان ياخد نفس اللون. لكن دوام الحال من المحال. في يوم لقيت واحد جايلي يقول لي صباح الخير. صباح الخير، انت مين؟ مش مهم تعرف انا مين، المهم تعرفي ان اللي بتعمليه انت وجوزك ده غلط. انا مش فاهمة حاجة. افتكر انت فاهمه كويس. وضح كلامك لو سمحت. سؤال عايزك تجاوبين عليه بصراحه. سؤال ايه؟ جوزك اسمه ايه؟ اسمه الحقيقي ايه؟ جوزك بينتحل شخصيه السحر الصيني شونج. لكن ما لكنش، انت عارفه ان السحر الصيني الحقيقي هنا في لندن. انت بتقول ايه؟ ما تحاوليش تنكري لانكم انكشفتوا خلاص. لو كنت خايف على جوزك تعالوا علشان تقابلوا السحر الصيني الحقيقي ونتفاهم. افتكر كلام مفهوم. وبعدين اللي حصل كان مفاجأة بالنسبة لي. مرضتش أقول لويليام جوزي. ليه؟ كنت خايفة عليه، عشان كده رحت وقابلت الساحر الصيني الحقيقي. لما شافني وعرفته بنفسي ضحك. بتضحك على إيه؟ أنا رحت وشفت العرض اللي بيقدمه جوزك. حضرتك رحت المسرح؟ طبعا، أنا معجب جدا بجوزك، عارف ازاي يتقن الألعاب اللي كنت بقدمها. وناوي على ايه؟ لو انت مطرحي تعملي ايه؟ مش عارفة. لا لا لا لا لا، انت عارفة كويس جدا. ما تنسيش انه بيقدم نفس الالعاب بتاعتي دي. مش مهمة مش مهمة، المهم انه منتحل شخصيتي ومالي شوارع لندن باعلانات كلها باسمي انا، ها؟ مش باسمه هو. لكن وكمان نازل في الفندق باسمي انا، وافتكر دي جريمة. وطلبات سيادتك ايه؟ طلباتي انا؟ عشان خاطرك انت انا حسامحه، كان ممكن اقضي عليه واكشفه، لكن عشان خاطر عيونك ورقتك وجمالك هنسى كل اللي حصل. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ كان راجل عظيم في كل تصرفاته وكلامه، لكن ويليام كان لسه خايف. قلت لجوزك انك روحتي وقابلت الساحر الحقيقي؟ لا لا. ليه؟ لانه لما عرف انه جه لندن خاف وقال لي لازم نهرب من لندن كلها، لازم نبعد قبل ما يفضحنا. وقدرت ابعد الخوف عنه وعن قلبه لما قال لي الساحر الحقيقي. اطمني، انا مش محتاج لشهرة، انا هسيب لندن عشان خاطرك انت. وساب لندن وسافر؟ في يوم جاني وقال لي يا خسارة الحقيقة مش عارف ابدأ ازاي. في ايه؟ خلي بالك من نفسك. خلي بالي من نفسي؟ عايز تقول ايه؟ خلال يومين تلاتة هسافر. طيب وخلي بالي من ايه؟ من جوزك. جوزك اللي وقفت جنبه وعملت المستحيل علشان ساعدته. ها؟ جوزك على علاقة بواحدة تانية. واحدة تانية؟ ايوه، وممكن تشوفيها يوميا في المسرح، ما هي كل ليلة هنا، ومش بعيد تهرب مع جوزك. ها، وبعدين عملت ايه؟ لاحظت ان في واحدة كل ليلة في المسرح وبعد العرض تروح وتقابل ويليام جوزي، وفي يوم قابلتها وفوجئت بيها بتقولي يا سلام يا سلام، السحر ده عظيم. انا ملاحظة ان كل ليلة بتحضر العرض المسرحي. طبعا لازم اعمل كده. طب ليه؟ اولا انت مين؟ انا واحدة من اللي بيشتركوا في البرنامج. انا سعيدة اني شفتك. ممكن اطمع في كرمك واكلفك بعمل؟ عمل؟ عمل ايه؟ الرسالة دي عايزاك توصليها للساحر العظيم. رسالة ايه؟ كان نفسي اقوله الكلام ده، لكن لكن ايه؟ لكن مش عارفة الاقي فرصة اتكلم معاه. تتكلمي معاه عن ايه؟ عن حبنا. انا بحبه ومؤكد هو بيحبني. وبعدين عملت ايه بعد كده؟ ادتني الرسالة، رسالة كلها حب لجوزي ويليام، وبدأت اراقبها. لاحظت ان كل ليلة انه يستناها بعد ما يخلص العرض بتاعه، وهي كل ليلة تيجي وتسيب رسالة كلها حب. النار قادت في قلبي. بعد كده قابلت الساحر الحقيقي، قال لي طيب اشوف وشك بخير، ومرة تانية اقولك انا مرضتش ابلغ عنه علشانك انتي. صدقيني انتي ملاك وعظيمة ورقيقة، لكن يا خسارة معرفش يقدرك ويقدر مشاعرك وحبك. لازم احطمه زي ما حطمني. لعبة الموت، اللعبة اللي بيقدمها على المسرح، البنادق واحدة منهم ممكن الرصاص يطلع منها. ازاي؟ في جهاز متركب في البنادق علشان يمنع الرصاص يطلع. عارفة واحدة من البنادق دي الرصاصة ممكن تطلع منها وتنهي كل مشاكلك. معنى كده ان جوزك ويليام ما ماتش قضاء وقدر. قدرت اجيب بندقية من التلاتة، والساحر الحقيقي خدها واداني بندقية غيرها، ومات ويليام. ورحت ادور على الساحر الحقيقي سنين طويلة وانا بدور عليه لغاية ما لقيته. انت مين وعايزة مني ايه؟ ابعدي عني، ابعدي وإلا حبلغ البوليس واقول على الحقيقة كلها. خدتوا اسمي وخدعتوا الناس وقتلت جوزك، عايزة ايه تاني؟ كان كلامه صدمة بالنسبة لي، خفت سافرت بعيد عنه لغاية قابلت الست اللي كانت بتحب جوزي. قالت لي السحر هو اللي قال لي اعمل كده، وهو اللي طلب مني احضر العرض كل يوم. يعني خدعتوني، خدعتوني كلكم، خدعتوني. وبعدين عملت ايه بعد كده؟ 20 سنة وانا عايشة في عذاب، اشتغلت في اكتر من عمل، شبح جوزي كان بيطاردني في كل مكان اروح فيه، لغاية ما رأت حسيت اني حموت، وكان لازم الناس تعرف الحقيقة. انت متهمة بقتل جوزك. انا ما قتلتوش، اللي قتله اليأس، اليأس اللي كان مالي قلبه. اخبارها ايه؟ انت بتتكلم عن مين؟ الست اللي اشتركت في قتل جوزها بعد ما اعترفت بالحقيقة وقبل ما المحكمة تحكم عليها. ماتت، ماتت في السجن، ماتت. واخر حاجة قالتها ويليام، ويليام انا بحبك يا ويليام، بحبك. خدعوني، خدعوني. اغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.